يقول ينظر إليكم أزلين قانطين. الشاهد قوله ينظر، والنظر يكون بالعين، وهذا طرف من حديث قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قال ينظر إليكم أزلين أي واقعين في شدة، قنطين أي آيسين من فرجها، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. لأن من عرف الله عز وجل ما ييأس ولا يقنط من رحمته تبارك وتعالى، كما قال إبراهيم قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، التائهون الذين لا يعرفون قدر الله عز وجل، وإلا فإن من عرف قدر الله لا يمكن أن يقنط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.